5 و5 اي عد زين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ونحن، انا ونحن. طيب انت، انت وانتم. بالمفرد اول ثم بالمثنى ثانيا ثم بجمع الذكور ثالثا ثم بجمع الاناث ثانيا رابعا. انت، انت وانتما. لا قبل شيء. وانتما ايش؟ انت، انت. طيب وانتما، انتما وانتم، وانتم. تمام. مثل ضمير الغائب. هو، نعم. وهي، نعم. وهما، نعم. وهم، وهن. تمام. طيب هل تستعمل هذه الضمائر في غير الرفع؟ عبد الله سؤالي هل تستعمل او لا؟ ممكن اذا استعملت ماذا يسمونها؟ إيه لكن، لكن هل استعمال هنا اصاله عاريه؟ يعني قد تستعار ضمائر الرفع المنفصله فتكون ضمائر جر، واحيانا ضمائر نصب. طيب تقع بمحل النصب. يقول مؤلف: الف والواو والنون، والنون لما غاب وغيره. الف والواو والنون لما غاب وغيره، ماذا تقول محمد في هذا الاطلاق؟ لكن هو اطلق لما غاب وغيره. يشمل المخاطب هو في إطلاق، يشمل المخاطب المتكلم. نعم. لكن الضمائر الرفع لا تكون مجهورة، لا تكون متكلم. هذه الضمائر الثلاثة لما غاب وغيره، بين ما في إطلاق المؤلف من قوله وغيره من النظر. النظر أنه أطلقها على وغيره، أنها قد تستخدم للمخاطب. تستخدم، ما عملناش من الخوادم الخادمات إلا رجال ولا إناث. لما إنال الغيبة. بدل عاد استخدم، إن جبت هذه بدلها بكلام صحيح. تستعمل. تستعمل. تستعمل للغيبة وللمخاطب، ظاهر كلام وللمخاطب وللمتكلم، ولكن هذه الضمائر لا تأتي للمتكلم. بس أحسنت. إذا النظر في أنه عمم قوله غيره وهي لا تأتي للمتكلم. طيب مثل بها للمخاطب عبد الله. ألف واو نون. إيش تقصد؟ قمنا من أن يعني نحن. إيه. طيب أحسنت صحيح. مثل بها للغائب. الألف والواو والنون. قاموا وقموا وقمنا. نعم. النساء قمنا. وقاموا. قاما. تمام. ضمائر النصب المنفصلة. نعم. وإيانا. إياي. لا لا. ابد أول بالمتكلم، ثم بالمخاطب، ثم بالغائب. إياي. إياه المتكلم. هنا. إياك المتكلم. إلا قلت إياك. لي أنا الضمير. مشكلة. إياك نعبد معناه تعبد نفسك. إيانا. إيانا وإيانا. نعم. شوف إيايا وإيانا. وإيانا. إيايا. نعم. إيانا. إيانا. إيانا. متأكد؟ شو يقولون؟ لا غلط. يقول إيانا. إيايا وإيانا الألف. إيانا. إيانا. لا فرق، لأن أيان اسم الشرط أيان، فأيان ما تعدل بها الريح وتنزل، أيان ما فيها ألف. أنت لو قلت إياي وإيانا معنى ما فيها ألف. إذا وإيانا إيه؟ وإياك نعم، وإياك نعم، وإياكما نعم، وإياكم نعم، وإياك وإياكما قلتها، وإياكم قلتها، وإياكم وإياهم نعم، وإياها نعم، وإياكما نعم، وإياكم بقى واحد المدن صح، لكن بقى شيء أعد إياه إياهما إياه وإياها وإياه وإياهما نعم وإياهم وإياهما هذا اللي أسبق إياهما. طيب كيف نعرب إيا؟ هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها؟ داود كتاب العلماء بعضهم يقول على الياء على إيا نعم استنى يقال ضمير إياه ضمير اعرب على إياك نعم ودعم اعرب إياك إياه ضمير منفصل مبني في محل نصب مبني عليه مبني على السكون نعم وكاف الظاهر والباطن كاف أن تقول إياك الظاهر تقول الظاهر لأن الخطأ ما قلت الظاهر أصلاف هذا مو بقى الظاهر جماعة لا إله إلا الله أنا أقصد أن الكاف مبني على الفتح لم حلهم حرف خطأ الكاف حرف خطأ زين طيب نعبد نعبد فعل مضارع مفعول مفعول مضارع والفاعل الفاعل نبي مستتر الجوبة تقدير نبي صح. كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم حبيبا انت اي مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحليم يلا عبد الحليم هو قائم اعرب ضمير متصل أو منفصل؟ متصل. منفصل. على. على السكون هو. على الضم هو. على الضم هو. إذا نقول هو. إيش؟ ألفت صار في جماعة يلا في محل إيش في محل إيش في محل رفع مبتدأ قائم خبر إيش نعم مرفوع ها حلما أصبحي ضمة ظاهر على آخر طيب